ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا البارحة تناولنا مقدمة هذا الكتاب وبابه الأول، ألا وهو باب فضل الإسلام. وكذلك استعرضنا وتناولنا الآيات الثلاثة التي استدل بها المصنف رحمة الله عليه على بيان وجه وخصائص وكذلك فضائل الإسلام. ذكر ثلاث آيات. الآية الأولى آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية الثانية كذلك هي من سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. كذلك الآية الأخرى الثالثة التي استدل بها المصنف على ذلك هي من سورة الحديد، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم بعد ذلك استدل بأحاديث على ذلك. والحديث الأول هو حديث ابن عمر في بيان كذلك فضل أهل الإسلام، كون هذا الإسلام بفضائله ينال فضله من انتسب، من كان منه وكان يعتقده ويدينه ويتبعه ويلتزمه ويستقيم عليه، يعني هذا ينال ذلك تلك الفضائل وبركة ذلك وخيرية ذلك، يعني في وجوه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على ذلك، فذكر المصنف منها حديث ابن عمر كما قال. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، أي إلى المغرب، إلى أن تغيب الشمس على قراطين، أي اثنين. هكذا فأنتم الذين عملتم وقمتم بذلك، أي عملتم من تلك الفترة من بعد صلاة العصر إلى حين مغيب الشمس، فكنتم أنتم. فغضبت، أنتم تعلمون دائما اليهود والنصارى تحسد المسلمين وتحقد على المسلمين هكذا. فقال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل يعني نقصتكم من أجركم شيئا؟ فقالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. بارك الله فيكم. فقوله يا إخوان وفي الصحيح، ماذا يعني به هذه اللفظة، أي وهذه العبارة يستعملها أهل العلم يصطلحون بها ويطلقونها على صحيحي البخاري ومسلم. يعني لما يقول وفي الصحيحين هذا شيء مفروغ بصيغة التثنية مثنى، يعني يعنون بذلك الكتابين معا والصحيحين معا. أما لما يقول وفي الصحيح قد يراد به البخاري وقد يراد به مسلم بن الحجاج القشيري. المهم على يعني ويطلقون على صحيحي البخاري مسلم أي كليهما أو أحدهما، إما البخاري أو مسلم، وذلك لأن كل منهما صحيح مشترك في هذا الاسم. وقول المصنف هنا وفي الصحيح هنا يعني ماذا يعني؟ أي الصحيحين؟ يعني هنا يعني صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. فقد رواه الإمام البخاري وأورده في عدة مواضع من كتابه، وهذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه البخاري في كتاب الإجارة. قوله صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل أهل الكتابين، المراد بأهل الكتابين هم اليهود والنصارى. والكتابين لا شك التوراة والإنجيل. إذن وورد في بعض الألفاظ أي في بعض الروايات مثلكم ومثل أهل الكتاب، وجاء في بعضها مثل المسلمين واليهود والنصارى. إذن قوله كمثل رجل استأجر أجراء أي عملاء، ناس يعملون له مقابل أجرة متفق عليها مقابل ذلك العمل والمحدود أو المعلوم والجهد المبذول المحدود، كذلك له يتفقون على أجرة مقابلة لذلك معلومة محدودة. لهذا ابتداء قال إذا استعمل هؤلاء الأجراء يعني متعددين طبعا في يوم واحد، ما يعني هذا التعدد من فترة إلى فترة قسم وفريق، ومن فترة ثانية يعني في الفترة الثانية من إلى كذلك قسم آخر والثالثة، أي وكأنه قسم الوقت على ثلاثة أقسام. واليوم حتى في النظام الحديث في النظام العصري يقسمون في بعض حين التناوب 8 ساعات، يعني هذا 24 ساعة يقسمون 3 فرق، فريق يعمل من كذا إلى كذا أي 8 ساعات، ثم فريق ثاني ثم فريق ثالث. رأيتم يعني حد وإن كانوا هؤلاء بحسب الساعات، هذا بحسب اليوم من الفجر إلى المغرب، أي منذ بزوغ الفجر وطلوع النهار إلى غاية مغيب الشمس أي حلول الليل هكذا. نعم المهم فقال يعني هؤلاء الأجراء المتعددون الذين استأجرهم في يوم واحد مقابل شيء راتب أو أجرة معينة محدودة معلومة متفق عليه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال يعني الحديث قوله فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، أي من يريد ويقبل ويرضى يعني عن تراض بينهم وليس فيه إكراه أو اضطرار أو إلجاء، إنما هذا متفق عليه، إن شئت تعمل وإن لم تشأ ألتمس وأبتغي وأنظر وأبحث عن رجل آخر يقوم بهذا العمل، ليس فيه إكراه. المهم من يعمل لي هذا دليل على نخيره في ذلك، من أي من يريد ومن يرضى ومن يقبل. إذا لما قال من يعمل لي هذا بمعنى بين أنه من يرضى أن يعمل من أول النهار أي من غدوة إلى غاية منتصف النهار أي نصف النهار على أجر مقابل لذلك العمل، وهو يعني بكل صراحة يحدد بقراط. فرضي وقبل كذلك اليهود، فكانوا هم الذين قبلوا بهذه المدة جزء يعني وجز ويعني التي يبذلون فيها ذلك الجهد، والذين يتلقون فيها ذلك المقابل أو ذلك الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم عملت اليهود، قال قبلت بمعنى قبلت بالعمل وأقبلت كذلك على العمل، أي شرعت العمل يعني رضيت بذلك. وإذن بل عملت اليهود بذلك وقتا وأجرة، قبلت بذلك كذلك وقتا وأجرة ومدة وجزاء. قوله صلى الله عليه وسلم كذلك من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قراط، ثم بعد ذلك طبعا من نصف النهار إلى العصر عمل يعني مقابل نفس الشيء، الأجرة المتفق عليها والمدة كذلك المتفق عليها إلى غير ذلك. فعملت النصارى راضيت كذلك مثل ما حصل ووقع وكان مع اليهود، راضيت أن تعمل طيلة هذه المدة بهذه القيمة، قيمة هذه الأجرة كذلك وقدر هذا الجزاء. المهم فكانت النصارى فعملت إذا. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث والمدة الثالثة وطلب الثالث، قال من يعمل لي من صلاة العصر، أي من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، أي إلى المغرب، إلى المغرب. المهم قال فأنتم هم، يعني فأنتم الذين قبلتم بذلك وأقبلتم على ذلك ورضيتم بذلك، يعني صراحة فكنتم أنتم هؤلاء الذين لهم ذلك الحظ والذين لهم ذلك الفضل. هذا الأمر وهذا الجزاء كون هؤلاء يعملون مدة مديدة ووقتا طويلا ويتلقون جزاء قليلا نوعا ما في نظرهم، وكذلك إما اليهود وإما النصارى مع، بينما المسلمون أو يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام أتباع الإسلام، هؤلاء الذين دخلوا في يعني في هذا الدين ونالوا فضله وبركته وشرفه من بين ذلك هذا الفضل، أنهم عملوا مدة قليلة وتقاضوا وتعاطوا ونالوا على ذلك يعني أجرة كبيرة أو قدرا وجزاء كذلك كبيرا. إذن فغضبت اليهود والنصارى فقالوا كأنهم مراجعين يراجعونه ويشتكون، يعني كأنك لم تعدل أو كأنك ما سويت، كأنك ما سويت بيننا، لم تعطينا نفس الراتب ونفس الأجرة، لم تجعلنا يعني نظراء ومتساوين في الأجرة والراتب الذي أعطيته والمقابل الذي جازيت به كل واحد. المهم بعد ذلك هذا شيء متفق عليه، تعمل لي من كذا إلى كذا بكذا وكذا، وتعمل لي أنتم من كذا وكذا بكذا وكذا، أنا ما عينتكم ابتداء، إنما طلبت من يريد ابتداء وأصالة من تلقاء نفسه يعني وطيب نفسه ورغبته كذلك وإرادته، فكنتم أنتم. فهل ترون أني قد يعني ظلمتكم بهذا، يعني منعتكم يعني حقكم ولم أوفي كذلك ما وعدتكم به؟ قالوا لا، هذا متفق عليه، اتفقنا عليه. فكما قال هل ظلمتكم أنا، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، كأنك مثلا تعطي لرجل بذل جهدا أو عملا ما شيئا مقابلا لذلك الجهد يقابله من غير أن تبخس ومن غير أن تنقص ومن غير أن تحرمه ومن غير أن تغر إلى غير ذلك. فأنت متفق عليه أنه وهو عاقل، لو لم يكن عاقلا لقلنا لعله غرر به، لعله يعني ممكن تحايل عليه، عاقل يعرف ما معنى الوقت ويعرف ما معنى قيمة العمل وجزاء العمل، فقال هو رضي بهذا، فإذا أنا من حيث العدل عدلت ما ظلمت، والعدل وضع الشيء في موضعه الملائم له المناسب له. بينما ما يحصل بيني وبين القسم الثالث الفريق الثالث وهم المؤمنون وهم المسلمون أهل الإسلام، إنما هذا زيادة عطاء وزيادة وفضل جزاء، زيادة عطاء وفضل الجزاء. أراد أن يتفضل على هذا الفريق بأن يضاعف له الأجرة، فقال هل ترون في هذا ظلما؟ قالوا لا، إنما فقط الذي جعلهم يعني يغضبون هو كون المسلمين أخذوا أكثر منهم. ولذلك قال بعد أن بين لهم أنني ما ظلمتكم بشهادتكم، لما قلت لكم هل ظلمتكم يعني منعتكم حرمتكم لم أوفي، قالوا لا والله اتفقنا على هذا وأعطيتنا ما اتفقنا عليه ابتداء وانطلاقا وأصالة. خلاص. إذن أما الأمر الثاني وهو الزيادة فهو زيادة فضل، أي تفضلا مني وتكرما. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد كتب الله تبارك وتعالى فضله للأمة الإسلامية وخصها به دون غيرها من الأمم كاليهود والنصارى. ووجه مناسبة هذا الحديث الذي أورده المصنف لهذا الباب الذي ترجمه بفضل الإسلام هكذا، بيان فضل الإسلام وأهله المتبعين له والمتمسكين به من جهة، وكذلك أن الله عز وجل جعل هذه الأمة المحمدية أقل تكليفا حيث خفف عنها يعني في العمل وجعلها أكثر ثوابا وأجزل أجرا، وهذا كذلك يدل على هذه الفضيلة وهذه الخصيصة. إذن البخاري يا إخوان على فكرة هو من خلال الترجمة، ترجمة الباب، من خلال ترجمة الباب أي العنوان الذي يضعه في أول في أعلى الباب مثل ما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب لما جعل باب فضل الإسلام، يعني يريد أن يقول ها ما سأتناوله من الأحاديث المندرجة تحت الترجمة كلها يعني تأسقها في بيان مضمون ومعنى والمراد من هذه الترجمة، كلها تدل عليه وكلها تفسر ذلك وكلها توضح ذلك. ولهذا فيها المناسبة ما يسمى بمناسبة الأحاديث، وهذه ينظر بها الشراح مناسبة الأحاديث لترجمة الباب، بعضهم ممكن العنوان زي والموضوع زي ما فيه مناسبة ولا لا؟ إنما المناسبة متى تكون؟ عندما يكون العنوان وهو الترجمة ترجمة الباب، العنوان يكون بلفظ ومعنى والأحاديث تكون في نفس المعنى كذلك وفي نفس الموضوع أيضا. ولهذا عند البخاري فيه المناسبة قد تكون صريحة بحيث في اللفظ في الشواهد والدلائل يذكر المناسبة باللفظ، هذه تسمى المناسبة الجلية أي الظاهرة والصريحة، وهنالك يذكرها بالمعنى، وفي بعض الأحيان حتى ذلك المعنى لا يتبادر إلى ذهنك ظاهرا إنما حتى تجتهد تجد أنه حقا يندرج معه في الحكم وفي المعنى إلى غير ذلك. هذا ما يسمى المناسبة، يعني الترجمة المناسبة للترجمة، يعني المناسبة الضمنية أو غير الصريحة أو غير الجلية، المناسبة الضمنية، ضمنية أي يتضمنها في مضمونها تكون كذلك. ثم قال، وحاول أن أختصر وإلا كما قلت لكم ستضطروني إلى أن أمكث أكثر من أسبوع. وفيه أيضا قال كذلك، رأيتم حتى المصنف يضبط المعلومات في الاستدلال، الأمانة العلمية، والضبط كذلك ضبط النص، ضبط الشواهد، ويعني يذكرها بصراحة، يذكر مراجعها ويذكر مظانها ويذكر أحوال تلك كما سيأتي كذلك. يعني يذكر أنه مثلا يأتي برواية كما يقول، وفيه تعليقا كما سيأتي، وفيه تعليقا يذكر أنه من قسم معلق. المهم باختصار، ثم قال وفيه أيضا عن أبي هريرة، أي يريد أن يقول وكذلك في الصحيح، يريد بذلك ويعني عطفا على ما سبق وتقدم اصطلاحا وعبارة، أي وفي الصحيح هكذا. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه قال كذلك وفيه تعليقا هكذا، أي وفي الصحيح أيضا ولكنه معلق، يعني بوصف معلوم واصطلاح معلوم، وكونه بما ما هو معلق سنعرف بأن المعلق يوصف به حديث من حيث السند. رأيتم في بعض الأحيان يقول وفي بعض يعني حديث مرسل، أي من رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لا بد أن يسمي من بينه وبين، يعني هل سمع هذا التابعي، لا يحق له أن مثلا، لا يصح أقول، لا يصح أن يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم، لأن التابعية لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. إذا لابد أن يذكر لنا عمن سمع هذا من الصحابة، لو كان المجهول الصحابي لا يضر، فجهالة الصحابي لا تضر، إنما غيره لا، هذا الانقطاع، هذا الإرسال، وقد يكون منقطعا الحديث، أي قلنا البارحة في شروط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، ولا لا، الاتصال يعني عدم الانقطاع، يعني هكذا الراوي عمن روى عنه والذي يليه هكذا إلى منتهى، إلى منتهى أي من أول الراوي إلى منتهى، أي إلى المصدر، أي إلى المتن، إما أن يكون مرفوعا أو يكون موقوفا أو يكون مقطوعا مثلا، المهم حتى يكون السند صحيحا أو متصلا هكذا. وقد يكون مثل ما قلنا هذا مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، المقطوع وصف متعلق بالمتن كالمرفوع والموقوف، المرفوع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يرفع إليه، أي من قوله صلى الله عليه وسلم أو وفعله وكذا، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف عن الصحابي هو ما قاله الصحابي أو فعله، هذا موقوف، والمقطوع عن التابعي. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه المسألة، فهنا التعليق سنذكر إن شاء الله، المعلق هو متعلق بالسند، كونه ذكر محذوف السند، إما أن يكون لا سند له أو حذ، أي لم يذكر سنده، إن أو يكون قد ذكر فقط بعض الطبقات لكن لم يذكر ذلك الراوي عمن روى، أي من فوقه والذي فوقه مثلا، كما سنذكر هذا إن شاء الله لما نأتي إلى هذا الحديث. المهم قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وفي البخاري أيضا تعليقا، أي معلقا، أي ليس مسندا، وليس مثلا لا هذا الذي ذكره ليس مسندا وليس مثلا متصلا أو موصولا، والحديث هذا في الحقيقة سنعرف أنه جاء موصولا في روايات أخرى أو في طرق أخرى، بل البخاري نفسه في الأدب المفرد أوصله كذلك، وصله الإمام البخاري في الأدب المفرد كما سيأتي. المهم قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. المهم فقوله، فأما قوله وفيه أيضا عن أبي هريرة يريد كذلك به، أي بهذا القول يريد به المصنف رحمه الله، وفي الصحيح أيضا، أي وفي الصحيح كذلك، إذ عطفه على ما تقدم ذكره من حديث أبي هريرة حيث قال وفي الصحيح. ولقد أشرنا إلى دلالة هذه العبارة الاصطلاحية ومراد المحدثين بها وغرضهم كذلك من إطلاقها، فإنه لا يعني هنا المراد منها ما أريد وقصد بإطلاقها في الحديث المتقدم، حيث كان الحديث مما رواه البخاري دون مسلم، أي قوله في الأول في الصحيح يعني به في صحيح ماذا؟ الله يبارك. إذن وأما هذا الحديث أو قال وفيه أيضا، لا يعني كونه منفردا به دون غيره. الأول أثبتنا أنه انفرد به دون البخاري مثلا فأتى برواية البخاري، وهنا في الحقيقة لم ينفرد به، ولذلك قال يعني بذلك. وأما هذا الحديث فقد رواه كما قلنا كذلك الإمام مسلم في صحيحه، فقد أخرجه في صحيحه بلفظه، وهو مراد المصنف بقوله وفيه أيضا، أي يريد بذلك اللفظ ومراد العلماء بقولهم وتعبيرهم بالصحيح، فإنهم يعنون بذلك كون الحديث الذي يعني يرمزون إليه بذلك في الصحيحين معا، أي كونه يقول في الصحيح، قد يريدون بذلك ويعنون أنه في الصحيحين هكذا، وقد يعبرون عن ذلك مما اتفق عليه الشيخان هكذا وفي الصحيحين معا، أو اتفقا عليه، أو يكون في صحيح البخاري وهو الأكثر والأشهر استعماله، القول يكون صحيح يعنون في ذلك البخاري، وعادة في صحيح مسلم قل وفي صحيح مسلم، في الصحيح لا داعي لكي يذكر مثلا البخاري عند البعض، أما إذا كان من صحيح مسلم دون البخاري فيعين ويفسر ويوضح ويقيد وفي صحيح مسلم، حتى لا يختلط عليك فتظن بأنه في صحيح البخاري دون مسلم أو يوجد كذلك في البخاري. نعم يا إخوان. وقوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فيه ذكر وبيان، يعني ذكر وبيان ماذا؟ فيه ذكر في الحقيقة وبيان كون الأمة أو الأمم السابقة في الحقيقة جعل الله لهم يوما فاضلا فيجعلونه معظما ويتخذونه عيدا. فربنا سبحانه وتعالى إذن لهذه الأمم جعل لهم يوما فاضلا، فيريد أن يختاروا وأن يجعلوا ويتخذوا يوما مخصوصا يتخذونه عيدا أو يجعلونه يوما فاضلا. فاختارت ماذا؟ الحديث ذكر هنا، فقال عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، إذن هؤلاء فلم يعينه لهم في الحقيقة، مثلا أيام الأسبوع 7 أيام أنت اختر يوما من غير أن يقول لك أن يعين لك ذلك اليوم، اختر أنت من تلقاء نفسك وبمجرد تفكيرك وتحريك واجتهادك ونحو ذلك مثلا. إذن فكان اليهود يعني لم يعينه له بدليل أضل، ويعني كأنه يعني أعماهم عنه فلم يلتفتوا ولم يهتدوا ولم ينتبهوا ذلك ولم يتفطنوا لذلك. إذن ولهذا قال فلم يعينه لهم، فابتلاهم بذلك وأمرهم به وأعمى ذلك اليوم عليهم ولم يبينه لهم، ألا وهو يوم الجمعة ذلك بكل صراحة، يعني أضلهم عنه الذي هو أفضل الأيام، هكذا ولا لا؟ فلم تهتدي أمة من الأمم السابقة إلى معرفة واختيار ذلك اليوم. وكذلك هذا دليل على أن الأمم السابقة يمكن أن تجتمع وأن تتفق على ضلالة، تجتمع على ضلالة بكلهم وإسرهم ورمتهم جميعهم، يمكن أن يجمعوا رأيهم وأن يتفقوا كلهم على ضلالة إلا أمة الإسلام. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، بمعنى فلم تهتدي إلى معرفة واختيار ذلك اليوم أي الجمعة أمة من الأمم السابقة، ومن بين ذلك اليهود الذين جاءوا فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم على يوم السبت، هكذا. إذن فاجتمع، يعني كلهم اجتمعوا على قول واحد أن اليوم المختار والذي نعده ونعتبره ونعتقده ونجعله فاضلا هو يوم السبت، هكذا. وكأنهم يريدون تفضيله على سائر الأيام إذن في زعمهم. فلم يهتدوا إذن ليوم الجمعة، فأضلهم الله عن هذا اليوم المبارك الفاضل المحبوب عند الله، ويهدي الله أحب العباد إليه. وقوله: وللنصارى يوم الأحد، وكذلك النصارى من بعد اليهود، هكذا. إذن أمرهم الله تبارك وتعالى أن يختاروا يوما، فوقع اختيارهم على يوم الأحد، حيث اجتمعوا وأجمعوا رأيهم عليه معتقدين وزاعمين أنه يوم فاضل يفضل ويفضل على سائر الأيام، وأخطأهم كذلك في ذلك، وضلوا عن يوم الجمعة كذلك، حيث لم يهدهم الله تعالى لمعرفة واختيار يوم الجمعة. هم النصارى أشد، وكما تعلمون والنصارى أشد ضلالا وأكثر بعدا عن الهدى. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، أي ثم بعد هذه الأمم، بعد الأمم السابقة وبعد اليهود والنصارى، جاء الله بهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا أخرجهم الله للناس ما شاء الله، فجاء الله بهم هؤلاء المسلمون، فجاء الله بهؤلاء المسلمين. قلنا: ثم بعد هذه الأمم التي سبقت والتي أرسلت إليها وبعثت إليها الرسل، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوان، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بارك الله فيكم. جاءت الأمة الخاتمة والأخيرة، ألا وهي أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعت رسالته، وهي الأمة المهدية التي هداها الله تعالى. ذلك بأن الأمة في الحقيقة ترون أحاديث يرد فيه الخطاب بالعموم في الأمة، يعني كقوله مثلا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هكذا ولا لا؟ هنا في الحق بالعموم ولا لا؟ هذا يعني أمة ماذا؟ أمة الدعوة. أما الأمة المحمدية المستقيمة المهتدية، هذه تسمى أمة الإجابة. فالأمة قسمان: أمة الدعوة وهي عموم البشرية مثلا الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا: يا أيها الناس، يا أيها كذا، كل أمتي، إلى غير ذلك. وما يعني كما جاء الحديث: والذي نفسي بيه لا يسمع أحد بي، هكذا، وبرسالتي، يهودي أو نصراني ويموت يوم ولم يؤمن بها يوم ويموت يوم يموت وهو لم يؤمن بها إلا دخل النار. يعني بذلك هذه الأمة العاصية والأمة التي لم تستجب ولم تؤمن هذه أمة الدعوة، ومنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. ليس كل من دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أطاعوه واستجابوا له، ولا لا إخوان؟ رأيتم القرآن خير دليل على ذلك ولا لا؟ ذكر القرآن الكريم كيف تمردوا وأعرضوا، وكيف كان يعرض الإسلام عليهم، وكيف كان يدعوهم، وتعرفون ومنهم من مات على الكفر، بل كثير منهم هكذا. المهم باختصار، فقال إذن يعني الشاهد لما ذكر قال فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، إذن فهذه الأمة المهدية التي هداها الله تعالى يعني في الحقيقة إلى ذلك، هذه الأمة لفظ الأمة يعني لفظها يعني معنيين، وهي على قسمين. القسم الأول أمة الدعوة، وهي كل من بلغته دعوة يعني هكذا، والقسم الأول هو كل من بلغته ويعني دعوة النبي وعلم برسالته صلى الله عليه وسلم ودعوته، حيث كانت مدعو يعني بكل صراحة يعني هذه رسالة تقتضي منه الإيمان وتقتضي منه الاستجابة، حيث كانت يعني هذه مثل ما تقول الله سبحانه وتعالى لما دعاهم فلا بد أن يستجيبوا له. ولذلك فهؤلاء بكل صراحة معناه رسالته إلى إيش دعاهم؟ دعاهم إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، هكذا ولا لا؟ المهم فلذلك هؤلاء الذين آمنوا واستجابوا لا شك أنه يعني هؤلاء يعتبرون من أمة الاستجابة، أما الذين لم يستجيبوا فهؤلاء لا يدخلون ولا يشملهم ولا يستغرقهم لفظ واصطلاح، أو لا يعدون من القسم المفضل وهم أهل الإسلام الذين أشار إليهم المصنف في هذا الباب، أي أمة الاستجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه في رسالته هكذا. إذن ثم بعد ذلك كما قلنا ذكر قوله كذلك في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام فهدانا الله ليوم الجمعة، أي هدى هذه الأمة ليوم الجمعة بحيث بكل صراحة بينه لهم هكذا ولا لا؟ بينه لهم، فربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم يعني وألهمهم رشدهم وبين لهم هذا اليوم بمعنى في نفسك وفي قلبك ما شاء الله تجد الله هذا ما يسمى بهداية ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام، ألهمك الله هذا الصواب ووفقك الله بهذه الهداية، أي أن هداك الله شرح الله صدرك لذلك. ولهذا قال فهدانا الله ليوم الجمعة، أي بعدما جاء الله بهذه الأمة خصها الله دون سائر الأمم بفضائل، هذا من فضل من فضائل هذه الأمة، وإلا فضائل الأمة كثيرة ولا لا؟ خصائص الأمة الإسلامية كثيرة متعددة، هذا من بين الخصائص التي اختص الله بها الأمة المحمدية أمة الإسلام، ومن بين الفضائل التي حباها الله وأكرمها وفضلها وشرفها دون غيرها وعلى غيرها من الأمم هكذا. إذن فقال إذن كما قلنا فالله سبحانه وتعالى إذن هدى هذه الأمة، فبعدما جاء تعالى بهذه الأمة أمة الإسلام خصها دون سائر الأمم السابقة بفضائل متنوعة وحباها بمكارم وخصائص متعددة، ومما خصها الله تعالى به أن هداها بها إلى هذا اليوم الفاضل يوم الجمعة، فبينه وعينه وعظمه وفضله وعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته ليكون عيدا. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله، وجاء جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء، أي أن كف جبريل كان كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، وفيها ساعة. وأنتم تعرفون أن الجمعة نفسها فيها خصائص وفضائل، ولا لا؟ بارك الله فيكم. المهم قال: لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو له، يعني قسم، إلا أعطاه هكذا، ولا يتعود من شر هكذا إلا دفع عنه كذلك. ما هو أعظم منه؟ يعني كذلك يدفع عنه ما هو أعظم منه. ونحن في الآخرة هكذا ندعوه يوم المزيد، هكذا ندعوه يوم المزيد. وهذه الهداية إذن اختص الله بها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، زادها الله شرفا وفضلا وفضلا منه، ومنة ونعمة يعطيها ويمنحها لمن أحب. هذه المنح يعني والفضائل والمنن ما شاء الله التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده، وعلى أحب عباده إليه وأكرمهم كذلك. فيوم الجمعة من أحب الأيام إلى الله تعالى، فهدى إليه أحب الأمم وأكرمها عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. وهذا من الفضائل التي خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حيث جعل الله هذه الأمة بكل صراحة متقدمة وسابقة يوم القيامة هكذا. فالأمم يومئذ تابعة لها يوم القيامة، وكذلك تابعة للجمعة، أي الأيام تابعة للجمعة. الأصل أن تكون الأيام تابعة للجمعة، ولكن انظروا إلى طرق مثلا اليهود والنصارى وتزويرهم وتحريفهم، مثل ما حرفوا الكتب، أي مثل ما حرفوا كلام الله، زيفوا وغيروا وبدلوا وقدموا وأخروا. رأيتم كيف يجعلون أول يوم الأسبوع مثلا، وهكذا كل، لكن هو هذه الأيام تابعة ليوم الجمعة في الحقيقة هكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون في الدنيا والأولون يوم القيامة، أي الآخرون من الأمم التي بعثت إليها الرسل من أهل الدنيا. لا شك أنه آخر أمة منهم الذين جاءوا، آخر رسول هي أمة في الإسلام هكذا ولا لا؟ فهذه هم نحن الآخرون من أهل الدنيا. قال إذن فهؤلاء ولكنهم الآخرون من الدنيا، وستبقى وستكون متأخرة إلى يوم القيامة، يعني لن تأتي بعدها أمة هكذا، ولن يأتي بعد رسولها رسول، فهو آخر الأنبياء ولا لا يا إخوان، وخاتم النبيين هكذا. بارك الله فيك. إذن ولذلك قال: وكذلك، يعني هذا إلى أن تقوم الساعة، تبقى هذه الأمة متأخرة إلى أن تفنى وإلى أن تقوم الدنيا إلى يوم القيامة إلى آخر لحظة. إلى أن يأتي أمر الله فهي إذن متأخرة على الأمم. أما قوله الأولون نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، معناه أن هذه الأمة هي أول من يحشر من الأمم وأول أمة تحاسب، وهي كذلك أول أمة تستريح من هول الموقف كذلك، وأول أمة تعبر الصراط، وأول من يدخل الجنة، والأكثرون يوم القيامة. وهذا مما فضل الله به أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يعني بكل صراحة تتمون 70 أمة، هكذا أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي المصنف وقول المصنف هنا قول المصنف المصنف عفوا وقول المصنف رحمة الله عليه يعني هنا قال وفيه تعليقا كما أشرنا، وفيه تعليقا أي ورد حديث معلق، هكذا حديث معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هكذا قول المصنف رحمة الله عليه. المصنف اسم مفعول ها، والمصنف الله يبارك، فإذا هذا هو. فلهذا قال هذا المصنف في مصنفه أي في كتابه، فإذا قال وفيه تعليقا أي يعني وفي البخاري، الهاء هاء الضمير تعود على من؟ وفي صحيح البخاري. تعليقا وصف نوع هذا الحديث، هذا من النوع ليس الصحيح الذي هو ثبت يعني كما يقول بسند متصل، إنما في البخاري ورد معلقا، وقد يأتي عند البخاري في موضع آخر موصولا صح، ولكن مثلا ولهذا عند البخاري هذه طريقة، مثلا عند البخاري لما يورد الحديث ما دام حكما هذا الحديث يصح حكما، وإن كان وصفا يعني بهذه الهيئة التي عليها قد يكون يعني يعني مثل ما تقول لا يأخذ ليس على شرطه، أي على شرطه، وهو تعرفون شروط البخاري في التصحيح ولا لا إخوان، شروطه في الرواية واعتبار الحديث صحيح، وإلا يحفظ أحاديث كثيرة صحيحة ولم يردها ولم يذكرها ولم يسقها ولم يروها في صحيحه، ليس معناها أنها غير صحيحة أو أنها ضعيفة، إنما هي ليست في درجة تلك الأحاديث التي اختارها وضمنها وجعلها في كتابه الجامع الصحيح. نعم هكذا أي نعم. ولذلك هنا لما قال وفيه تعليقا حتى البخاري في الصحيح يذكر المعلق كما سيأتي بصيغتين مختلفتين أو بصورتين مختلفتين، فيه من يذكره جزما وقطعا، وفيه من يذكره بصيغة التمريض، بصيغة التمريض ليست بصيغة الجزم، يسمى المعلق المجزوم به والمعلق غير المجزوم به كما سمح. سامحوني في عقابي ما نتكلم، لكن مش عليه زيادة فائدة والإمام. قال إذا قول المصنف رحمة الله عليه يعني به في الصحيح الذي عناه في الحديث المتقدم بقوله وفيه أيضا عن أبي هريرة، يريد بذلك صحيح البخاري حيث ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين يسر، ومعلق بدون سند، ووصله في الأدب المفرد كما ذكرت، وروى هذا الحديث الإمام أحمد كذلك موصولا في المسند رأيتم، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط. الإمام الطبراني له 3 معاجم، المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، من حديث ابن عباس رضي الله عنه حسنه الألباني في الصحيحة في السلسلة الصحيحة، وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وقوله تعليقا على فكرة سيأتي ذكر وبيان أن الإمام ابن حجر تتبع معلقات البخاري فوصلها كلها في كتاب كبير طبع في 5 مجلدات أظن، أسماه تغليق التعليق. المهم باختصار، وقوله تعليقا كما ذكرنا هذا هو قوله تعليقا، يعني به كون الإمام البخاري ذكر الحديث بدون سند. وأعطيكم مثال، الذي لا يعرف هذه الأمور يخطئ، يعرف بأن الحديث معلق إما أن يكون ذكر من غير سند، كان تقول قال الصحابي فلان أي موقوف، قال التابعي فلان مقطوع، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تذكر السند، هذا معلق، والمعلق من أقسام الضعف. لما استند؟ بارك الله فيك. هذا هو، ونحن قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يكون له سند، وليس فقط أن يكون له سند، أن يكون سنده متصلا، بمعنى غير مرسل، غير معلق، غير منقطع، غير معضل. كيف يخلنا؟ لا بد أن يسلم من الانقطاع، وأن يتحلى أن يكون يتصف بشيء اسمه الاتصال. هذا هو الأصل. ولهذا نجد الإمام ابن حزم معروف، تعلمون بأنه أفتى بجواز الغناء. لما؟ لأن قال الحديث الذي في البخاري في تحريم الغناء غير معلق، قال أورده معلق، فقال إذن المعلق ضعيف، وهذا الحديث لا يصح، ولم يرد في الغناء إلا هذا مثلا، إلا هذا الحديث. فقيل له ولكن البخاري هذا منهجه، يذكره قد يذكره في باب معلقا، ويذكره في باب آخر أو كتاب آخر كيف موصولا. بارك الله فيكم. إذن لا بد أن يكون عنده هذا العلم، ولذلك حتى لا يتكلف ويتخلف، وحتى لا يخطئ كذلك أو يبعد النجعة في اجتهاده ونظره وقوله أو تقريره. لهذا قال يعني بدون السند أي معلقا، والتعليق من عبارات وألفاظ ومن إطلاقات واصطلاحات أهل الحديث. هذا العبارة يعني لو نريد أن نفسرها كما قلنا البارحة لغة، لوجدنا للتعليق دلالات بحسب موضوعها وبحسب مكان ورودها، ولا لا؟ عند الأدباء قد يعدون بذلك، وعند المؤرخين قد يريدون بها شيئا، وعند كل فن إلا وله دلالة خاصة، ولا لا؟ ومعنى وغرض خاص. أما هنا في الاصطلاح هذا لفظ تعليق، أنت تقول تعليق كيف علق، والآخر تظنه علق بإضافات علق عليه، مثل ما نقول زيادات أو ملحوظات أو استدراكات أو تحقيقات أو مؤاخذات أو مخالفات. يا أخي هذا كله تعليق لغة، ولا لا؟ لكن المراد بالتعليق اصطلاحا، حتى مرغى ليس لما يقرأ ما يخطئ مثل ما يخطئ الكثير، كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لابد. ولهذا بين بأن هذه العبارات والألفاظ والإطلاقات والاصطلاحات وما إلى ذلك هي اصطلاحات أهل الحديث، حيث يطلقونها ويستعملونها ويصطلحون بها على الحديث الذي يروى بدون سند، أي مع حذف أول سنده، سواء كان هذا المحذوف واحدا أم كان أكثر على التوالي ولو إلى آخر السند. هذا كله يدخل في التعليق مثلا. ومن صور التعليق عند رواة الحديث أي أصحاب الكتب والمصنفات أن يروي الحديث مثلا، يعني الراوي الذي يروي الحديث مسقطا أو حاذفا من أول الحديث الصلة بينه وبين من عزى إليه، شايف؟ يعني هذه واحدة الحديث. فمنها مثلا أن يحذف جميع الإسناد فيعزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ومنها أن يحذف جميع الإسناد إلى الصحابي كان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ما عفوا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غير أن يذكر من بعد أبي هريرة من التابعين وأتباع التابعين والذي يليه إلى أن بلغه. شايفين؟ إذن كذلك أو التابعين. ومنها أن يحذف المصنف الراوي، يعني هذا نقصد بالمصنف الراوي هكذا، إذن شيخه الذي حدثه، إذن فيضيف الحديث إلى من فوقه، وهذا في الحقيقة لم يدرك شيخ شيخه، إنما أدرك شيخه. إلى غير ذلك، يعني في عبارات وصور وحالات. هذا الذي يعني قال. وفي الحقيقة هذه التعاليق في الحقيقة، وهذه يعني الصور المذكورة من التعاليق، أي صور التعاليق موجودة في صحيح البخاري، وكذلك توجد في صحيح مسلم، ويعني وهي أقل في الحقيقة مما يعني في صحيح مسلم، هي أقل مما هي عليه في صحيح البخاري، وموجودة أيضا في غير الصحيحين أيضا من عكذا من أهل الحديث. ونظرا لكون البخاري، هذه فائدة فيما يتعلق بالمعلق، على الأقل تكون لك فكرة وتصور في مسألة الحديث المعلق. المهم قلنا ونظرا لكون البخاري ذكر في صحيحه أحاديث معلقة كثيرة، فإن الإمام ابن حجر أي الحافظ ابن حجر العسقلاني المشهور تتبع هذه الأحاديث المعلقة ووصلها في كتاب له كبير ومشهور، وهو الموسوم بتغليق التعليق. وللإمام البخاري هذه حاجة أخرى، وللإمام البخاري في إرادة وسوق التعاليق في مصنفه أي صحيحه طريقتان وصيغتان. الأولى أنه يذكر الحديث معلقا بصيغة تفيد الجزم، إذ يقول مثلا عند روايته قال عمر، يجزم قال عمر، هذا معلق مجزوم به، وقال ابن مسعود وهكذا. ومنها قوله في هذا الحديث باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية السمحة. فهذا القسم المعلق المجزوم به صحيح عند البخاري، ما دام قد جزم به فعنده صحيح، متأكد من صحته. وإذن فهذا المعلق المجزوم به صحيح عنده، أي يصيح الإسناد عنده إلى من علقه عنه هكذا، سواء علقه إلى النبي أو صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه من الصحابة أو من التابعين. الثانية أنه يريد الحديث ويذكره بصيغة وعبارة التمريض، أي بصيغة لا تفيد القطع والجزم، هكذا ولا لا؟ صح. أنتم تعرفون لما نقول روى وروية مش كيف صح ولا لا؟ بارك روية صيغة التمريض، معنى لا بد من النظر فيه، وأغلب الظن أنه يكون ضعيفا، إنما هل ينجبر ضعفه وهل يرتقي إلى الحسن لغيره بمجيئه من طرق متعددة، أو له شواهد ومتابعات ترفعه وتجبره وتحسنه إلى غير ذلك؟ هذا شيء آخر، يعني شيء. إذن ولذلك هو قال يعني الصيغة الثانية، قلنا أنه يريد الحديث ويذكر بعبارة التمريض، وهي الاحتمال، عبارة التمريض والاحتمال. شايفين الاحتمال؟ مسألة قطعية في الاحتمال ولا ظنية؟ قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة يا أخي. إذن لا، الاحتمال هذا لا ينتهض به ولا يقوى به الاستدلال ابتداء وأصالة، حتى ننظر في صحته وقوته واعتباره والاعتداد به أو الاعتماد عليه. المهم باختصار سامحوني، بمعنى تحتمل الصحة وكذلك تحتمل الضعف، هذا هو الاحتمال. كان يقول مثلا عند إرادي روايته ويذكر، هكذا ولا لا؟ هذه صيغة التمرين، ويحكى ويروى وقيل، هذه كلها من صيغ وعبارات الاحتمال والتمرين. فإذا قال ذلك فإنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وهذا القسم هو المصطلح عليه بالمعلق غير المجزوم به. وهذا الحديث كما أشرنا آنفا قد وصله الإمام البخاري في موضع آخر، وهو كتابه الأدب المفرد، وهو هنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني حيث قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سبب وأن هذا الكلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي قاله النبي في معرض الجواب والبيان لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله، حتى يبين مناسبة هذا الحديث للباب. شايفين؟ لأن قلت لكم قد يذكر لك خير أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، تقول إيش يدعى فضله هذا؟ لو تنظر إلى الحديث بتمامه، هو ذكر معلقا، والمعلق هنا يختصر على ما يريد الاستشهاد به، ذكره كشاهد. ولهذا هنا قال وفي الحديث الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث ابن عباس، وأنه كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل قيل له، أي قال له السائل عند سؤاله أي الأديان أحب إلى الله، قال الحنيفية السمحة. وقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هكذا هذا ذكره في سياق الجواب في الخطاب عندما سئل كما قلنا عن أحب الدين إلى الله، فذكر هاتين الخصلتين، أي كونه حنيف، يعني هذا الدين حنيفية وسمحة كما سنبين ذلك إن شاء الله. إذن فقوله يعني كما نقول إنه ذكر هاتين الخصلتين هكذا، ألا وهما يعني وهما الحنيفية السمحة التي تتميز وتمتاز كذلك، يعني يعد ميزة ومزية، نعم، تتميز وتمتاز بهما الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. وفي هذا الحديث تصريح بكون دين الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم هكذا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة هو دين الحنيفية السمحة. وفي هذا دلالة على أن دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله تعالى، وهذا كذلك يعني بكل صراحة يفهم من إرادة الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الإيمان ليستدل به على سماحة الدين، وأن أيسر الدين أحبه إلى وأن أيسر الدين أحبه إلى الله تعالى. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره، وفي الحديث خير دينكم أيسره. أما قوله الحنيفية السمحة، فالحنيفية في الأصل ما هي الحنيفية؟ هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الاستقامة على دينه واتباع ملته، وهي التي أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والنبيين أن يتبعها، كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هكذا. والحنيف هو المائل عن كل طرق الشرك والضلال إلى طريق التوحيد والهدى، وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والحنيف كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. فالحنيفية إذن اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما، أي إماما للناس. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بارك الله فيك. أما قوله السمحة يعنى بها بل يعني بها ويريد بها، وكلفظة السمحة يعنى بها ويراد بها كذلك الميسرة والسهلة، وهي السماحة، وهي صفة وسمة ظاهرة في هذه الشريعة الغراء السمحاء الشريعة الإسلامية، بخلاف شرائع الأمم من قبل هذه الأمة، ولا سيما اليهودية والنصرانية، فقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالآصار والأغلال، كما قال تعالى: ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالله تعالى خفف ويسر على هذه الأمة، ووضع عنها ما ابتلى به من سبقها من الأمم مما ابتلاهم به من أحكام وشرائع. تذكرون قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا زد حرمنا عليهم، يعني كيف ابتلاهم الله بأن هذه الأمة والحمد لله اجتباها وحباها الله وأكرمها وكرمها الله وشرفها وفضلها الله، وهذه من وجوه ذلك الفضل ومن خصائص ذلك التميز والامتياز. المهم بكل صراحة قلنا يعني فجعل الله تعالى إذن السماحة واليسر صفتين وسمتين بارزتين في الشريعة ودين الإسلام، فكان من قواعد هذه الشريعة في قواعد عامة مثل قواعد الخمس الكبرى الفقهية، من بينها المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير ونحو ذلك من القواعد والأحكام والمقاصد الشرعية الدالة على سماحة هذا الدين، حيث بذلك جاء وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وهذا ما أراد المصنف رحمه الله التنويه إليه والتنبيه كذلك عليه، حيث ذكر هذا الحديث ضمن الأدلة التي ساقها في هذا الباب، والمناسبة إذن ظاهرة بينة. هكذا لعل الوقت العصر قرب ولا مزال ربع نزيد أزيد معكم بعد العصر حتى نختم هذا الباب، مش علي نتكلف شوي، أزيد معكم 45 أو ساعة بعد العصر، يعني الآن إلى صلاة العصر وكذلك بعد العصر تصبرون معي. الله يبارك. ثم ذكر كما تعلمون بعدما ذكر حديث يعني قاله في الصحيح عن ابن عمر، وكذلك وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الحديث الذي ذكرنا أضل الله عن الجمعة، وكذلك وفيه تعليقا، ثم ذكر هنا هذا الحديث الأثر الموقوف هكذا عن يعني أبي بن كعب أنه قال انظروا، حتى يؤكد على وجوب اتباع هذا الدين والسير عليه والاستمرار والاستقرار عليه والاستقامة عليه وعدم الميل. ما كما تذكرون كلام أظن لابن رجب الحنبلي في بيان الاستقامة، الاستقامة الاستواء والاعتدال والثبات هكذا، والمداومة ولزوم الطاعة هكذا ولا لا؟ يعني تبقى مثل ما قال الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا. بارك الله فيكم. يعني هنا يريد يقول أن السير يكون لابد عن الصراط، لابد، وهذا هو المهتدي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. المهم ذكر أثر أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد، هكذا ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، يعني تتحات من تتساقط، تتحات ذنوبه، يعني مثل إن الحسنات يذهبن السيئات تكفر تمحى، هذه كذلك تسقط أي تذهب هذه الأوراق كما يحصل في الخريف، رأيتم ولا لا؟ المهم فيبين يعني سنشرح. المهم فقال يعني كما تحات عن هذا عن هذه الشجرة ورقها. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سنة في خلاف سبيل وسنة. ويأتي بعبارات أخرى كذلك رويت عن أبي عن أبي بن كعب وأبي الدرداء وحذيفة وغيرهما: اقتصاد في سنة خير جيد. بارك الله فيك. هذا المقصود كذلك. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هكذا إذن ما دام بقي وقت إلى أن يؤذن المؤذن. المهم فحديث أبي بن كعب، وعن أبي بن كعب كما قلنا ذكر الحديث، إذن هذا الأثر الذي رواه ورد يعني عن أبي بن كعب في الحقيقة ورد بألفاظ مختلفة ومتعددة، جاء بروايات وألفاظ كما رأيتم هنا فقط ذكر لفظين يعني، لكن هذه في الحقيقة هذه الألفاظ وإن تعددت واختلفت تتفق وتشترك في المعنى، معناها واحد في اللغة، حتى في اللغة العربية قد تجدون لفظا واحدا يعني معاني متعددة ومختلفة، أي بمعنى يفسر كذا ويفسر كذا ويراد به كذا ويفهم منه كذا، يعني بمعاني يعني يراد به معاني متعددة، وقد تكون ألفاظ مختلفة، ألفاظ مختلفة في رسمها ولفظها ومبناها ولكنها تتفق وتشترك في المعنى، هو معنى واحد، حتى يعني يبين هكذا. لما نجد بعض الروايات لما ننظر في ألفاظها هل تختلف أحكامها؟ لا. هل تختلف معانيها؟ لا لا لا لا. إذن لا يضر. ولذلك تجدون أحاديث كثيرة تأتي بألفاظ في الحقيقة بعضها يشرح بعض ولا لا، وبعضها يبين البعض وهكذا يفسر البعض وهكذا، قد تأتي في رواية مطلقة وهنا تجدها مقيدة وتجدها مجملة وتجدها مفصلة وهكذا دواليك. المهم باختصار قلنا وتتفق وتشترك في معنى واحد جامع، ومنها هذا اللفظ الذي ذكره وأورده في هذا المصنف في هذا الباب، والذي رواه أي هذا الأثر عبد الله بن المبارك كذلك، روى هذا الأثر عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء، والإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، واللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة، وكذا غيرهم. أما أبي بن كعب فقال عن يعني وعن أبي بن كعب هكذا، وعن أبي بن كعب، أبي بن كعب في الحقيقة باختصار هو الصحابي الجليل المعروف، الإمام المقرئ هكذا، الفقيه وكاتب الوحي وراوي الحديث. أبي بن كعب ابن قيس الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو المنذر، كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له أن له كنية أخرى كناه بها عمر بن الخطاب، وهي مثلا أبو الطفيل. فترجمته في الحقيقة مشهورة، وسيرته في كتب التراجم منشورة مسطورة مذكورة كذلك، معروف هكذا ولا لا؟ معروف مشهور. قوله عليكم بالسنة، عليكم بالسبيل والسنة، هذه في الحقيقة وصية جامعة ونصيحة نافعة منه رضي الله تعالى عنه، يحث فيها بلزوم السنة والتمسك بها هكذا واتباعها كذلك، يحث بلزوم السنة والتمسك بها واتباعها. فعبارة عليكم تعني وتقتضي ذلك، أي الزموا وتمسكوا واتبعوا واستقيموا على السنة. ومنه أو مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قوله بالسبيل والسنة، أي عليكم بالسبيل والسنة. فالسبيل هو الطريق الذي فيه سهولة عموما هكذا، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء ما خيرا كان أو شرا، يعني هذا المعنى اللغوي هكذا صح. ويعنى به هذا الطريق، يعنى به كذلك هنا طريق الحق، مثل ما رأينا منهج أي سبيل أهل الحق في المنظومة، منهج وسمى كيف سماها منهج الله يبارك، هذا هو السبيل، ذلك هو السبيل والسنة الذي يريده المنهج، والمنهج هو الطريق الواضح، الطريق الواضح. المهم قل ويعنى بها هنا طريق الحق، لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق، ومعنى سبيل الله أي عام يقع على كل عمل خالص أريد به التقرب إلى الله بأنواع الطاعات، وإذا أطلق أريد به الجهاد غالبا، وهو الطريق إلى الله والصراط المستقيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه كذلك فيما الله يبارك فيك أخبر، بارك الله فيك. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هكذا الآية، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين ضرب في ذلك مثلا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، أي لا تعرجوا عنه، بمعنى لا تنحرفوا ولا تحيدوا، ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه، ثم أخذ يشرح لهم ذلك. قال والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وذكر محمد بن جرير الطبري أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن الصراط المستقيم، فقال وما الصراط المستقيم؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مجيبا: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، هذا هو الصراط. وعن يمينه جواد جمع جادة، وعن يساره كذلك جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكان تذكرون يعني هؤلاء كما تعلمون من حديث حذيفة، نعم حديث الصحيح، حذيفة من اليمن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، هل كما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المهم أذكركم الشاهد، وأثناء ذكره لهذه المراحل واختلافها وتعددها وكذا، فمن بين ما قال، قال فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم زيد من أجابهم قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال ويتكلمون ويملكون من الدين، قال فبما توصين إن أدركتهم، قال عليك بشهد إلى آخر. الشاهد أن نذكر الدعاة الموجودين في في في وسط الطريق منتصف الطريق، يعني يستدرجون ويستزلون الناس. وأنت ولهذا قال ذكر له ذلك أنه أن احذر من أن يغتر بذلك، إنما ينبغي أن يتبع سبيل الله كما أمره، كما قال تعالى عن هذه السبل التي كما جاء في رواية وعلى رأس كل سبيل شيطان، هكذا ولا يدعو إليه، بارك الله فيكم. ثم قال يعني ثم نختم هكذا لنصلي العصر إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم يعني حتى يبين الصراط المستقيم، هذا كلام طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا هو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره وجعله موصلا لعباد وجعله موصلا لعباده إليه، ولم يجعل طريقا آخر موصلا إليه سواه، أي هذه السبيل فقط الموصلة إلى الله وهي سبيل الله، كما ذكر في آية الأنعام وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني ذكر سبيلا واحدا، أما سبل الشيطان كثيرة، بارك الله فيكم. إن شاء الله بعد الصلاة نستأنف بإذن الله. الله يبارك فيكم، فضلوا توضأوا واستريحوا حتى نصلي.